بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ما أحب أن أدفن بالبقيع، لأن أدفن بغيره أحب إلي من أن أدفن فيه، إنما هو أحد رجلين، إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه، وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزيز بن قصي. أحسنت. الإمام المعروف تقدم لنا ترجمته مرارا، ومات رحمه الله سنة 46 ومئة، وقيل سنة 45 ومئة. عن أبيه، أبوه عروة بن الزبير الإمام المعروف وأحد فقهاء المدينة المشهورين المعدودين، أحد الفقهاء السبعة، مات رحمه الله سنة 94. عروة بن الزبير كان يسكن المدينة، ثم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدة تحول إلى العقيق، العقيق الذي تكلمنا عنه في المجلس الماضي، فبنى فيه قصرا وسكنه هناك إلى أن وفته منيته رحمة الله عليه. عروة رضي الله عنه يقول إنه لا يحب أن يدفن في البقيع، وقد تقدم لنا في المجلس الماضي أن الناس كانت تحب أن تموت في المدينة، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من استطاع منهم أن يموت في المدينة فليفعل، وأن أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر لأهل البقيع الغرقد، ولهذا كانت الناس كثير، ومنهم من أدركنا كانوا يسألون الله فيما يسألونه من الدعوات أن يجعل موتهم في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم يدفنوا في البقيع. لكن عروة يعني نحى منحا غير هذا، يقول: وأنا لا أحب أن أدفن في البقيع. لماذا؟ هو رحمه الله بيّن علة ذلك، قال: لأنه كان يرى أن البقيع امتلأ، وأنه لم يعد موضع صالح لأن يدفن فيه، لم يدفن فيه أحد قبله، هكذا كان يرى، فإذا أريد أن يدفن فيه فلا بد أن ينبش قبر واحد مات قبله، وذلك الواحد إما أن يكون صالحا وإما أن يكون ظالما غير صالح. قال هو: فلا بد أن تنبش لي عظام هذا الميت. تنبش ليست تخرج، ولكن يعني تجعل في موضع ليتسع هذا القبر أو اللحد لغيره، لغير من دفن فيه. قال: فإن كان صالحا فلا أحب أن تنبش لي عظامه. لماذا؟ لحرمته. المسلم له حرمة، حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، ليس الموت يفقد الميت المسلم حرمته، ليست الحياة تكسب المسلم حرمة لا تكون له عند موته، فحرمته ميتا كحرمته حيا، فلا أحب أن تنبش لي عظامه. وإن كان ظالما فلا أحب أن تجاوره، لا أحب أن أجاوره. هل معنى ذلك أنه لا بأس بنبشه إن كان ظالما؟ لا، حرمة المسلم، أنا قلت حرمة المسلم، أقول حرمة المسلم الصالح، قلت حرمة المسلم صالحا كان أو طالحا، حرمته ميتا كحرمته حيا، لا ينبغي نبش عظامه ولا كسرها ولا. لكن هو في بالنسبة لغير الصالح هناك علة أخرى غير ما ذكره في قضية النبش، وهي المجاورة، فيخشى لأن بسبب ظلم ذلك الميت يحتمل أن يعذب في قبره، فيخاف هو إن جاوره أن يناله شيء من ذلك العذاب، فلذلك كان لا يحب أن يجاوره. نعم. وعلى كل حال فهذا كان مذهبا لعروة. وإلا في البقيع فالناس دفنت فيه من عهد عروة وقبله وبعده إلى يومنا هذا. لأن أدفن بغيره أحب إلي من أن أدفن فيه، إنما هو أحد رجلين، إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه، وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه. هذا هو، ولا ينبغي أن يفهم كما قلت لكم عندما قال ولا صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه أن ذلك الطالح هو لا يعترض على نبش عظامه، لا، هو المشكلة عنده في مجاورته، في أن يكون معه. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن واقد بن عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري القاضي الإمام الكبير المشهور، تقدمت لنا ترجمته متى؟ رحمه الله سنة 340. عن واقد بن سعد بن معاذ. عن واقد بن سعد بن معاذ، هكذا في رواية يحيى الليثي، عن واقد بن سعد بن معاذ، ومثل ذلك في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ عن مالك. نحن ذكرنا في بداية هذه المجالس المباركة أن كثيرا من الرواة رووا الموطأ عن مالك، وقد اشتهر منهم يحيى الليثي، فيقال موطأ الموطأ برواية يحيى، ومحمد الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، وأبو مصعب الزهري، ويوسف والحدثاني، وعبد الرحمن بن مسلمة القعنبي، وعبد الله بن يوسف التنيسي، ويحيى بن يحيى النيسابوري، هؤلاء جميعا اشتهروا. ففي رواية يحيى هكذا كما قرأ القارئ عن واقد بن سعد بن معاذ، ومثل ذلك في رواية أبي مصعب الزهري، وفي سائر روايات الموطأ عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، وهو الرجل نفسه، فتارة نسب إلى جده كما في رواية يحيى عن واقد بن سعد بن معاذ، سعد بن معاذ جده، أبوه هو عمرو بن سعد بن معاذ، وطبعا النسبة إلى الجد هذه لا إشكال فيها، فقد ينسب الرجل إلى أبيه وينسب إلى جده إذا كان جده شار من أبيه، فيعرف بالنسبة إلى جده معرفة لا يعرف مثل بمثلها إذا نسب إلى أبيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقال به ويقول به، هو صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: أنا ابن عبد المطلب. هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب، ولكن عبد المطلب أشهر من عبد الله، وهذا كثير في رواة الحديث. ابن أبي شيبة هذا جده، ابن الماجشون، ابن جريج، كثير. وواقد هذا هو واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري النهجلي المدني الثقة، كان أحد أئمة المحدثين في المدينة، وكان يشبه جده سعد بن معاذ. دخل مرة على أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس بن مالك في ذلك الوقت شيخ كبير، فلما رآه قال: من أنت؟ قال واقد هذا: أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. فقال أنس: إنك بسعد لشبيه. وكان سعد عظيما كبيرا طويلا، وهذا كان مثله، فلما رأى أنس واقدا هذا وذكره بسعد، وتذكر الرهط الكريم الذين كانوا في ذلك الزمن، فبكى بكاء شديدا وقال: رحمه الله سعدا، مات رحمه الله سنة 20 و100. عن نافع بن جبير بن مطعم. نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، أبو محمد القرشي النوفلي المدني التابعي الثقة، أحد أئمة المحدثين، وأحد العلماء العاملين، وأحد العباد الصالحين، حتى قال فيه ابن حبان: كان من خيار الناس. من من من تألهه وتعبده أنه رحمه الله وهو في المدينة، أنا قلت مدني، كان يحج ماشيا على رجليه وناقته تقاد خلفه مرحولة، يعني هو كان من وجهاء الناس ومن أغنيائهم، ولم يكن يمشي من فقر وعدم جدة، وإنما كان يرى أن ذلك أعظم لأجره أن يمشي مشيا هذه المسافة التي تقرب من 500 كيلومتر، نحن نمشيها في السيارات المكيفة المريحة، ومع ذلك إذا وصل أحدنا يقول آه الله، دليل على تعبه، هذا يمشي على رجليه. وكان رحمه الله لا يلبس إلا الثوب الأبيض، أنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبه وكان يرشد إليه، وكان رحمه الله يعظم حرمة مكة تعظيما لا نظير له. قال مرة: ما صخبت بمكة قط، ما صخبت بها، ما أحدثت فيها صخبا. صخب شدة الصوت، رفع الصوت الضجيج. هو يقول: ما صخبت بمكة قط تعظيما لحرمة البيت. وكان يقول أيضا، وهذا مما يدل على تعففه وبذله الخير، كان يقول: وما آجرت أرضا لي قط، من استقرضنيها أقرضته، ولا يؤاجرها، لا يكريها، تريد شيئا تحرثه تستقرضه الأرض يقرضك إياها فتحرث وتفعل وكذا ثم ترد إليه أرضه. فهذا كان بعد ما عليه هو من حسن الخلق ومن التألو ومن العبادة ومن الخير والصلاح، لكن مع ذلك نحن نقول في المغرب حتى زين ما نقصته لولا، يعني زوين لولا تزين ما خصته لولا، رازين ولكن في لولا أنه كذا وكذا، حتى نافع كان يرمى بشيء من التيه، كان فيه تيه، إعجاب بنفسه وبمن هو منه. روى ابن أبي خيثمة في تاريخه أنه قيل لنافع بن جبير، قيل له: فيك كبر. فقال: وكيف؟ وقد خصفت النعل، خصفتها خرجتها خدتها، وقد خصفت النعل ولبست الصوف وحلبت الشاه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فعلهن فلم يكن فيه شيء من الكبر. وأنا فعلت هذا، لكن مع ذلك لم يسلم له رحمه الله أنه لا كبر فيه. فقد رغى ابن عساكر في تاريخه أن نافع بن جبير هذا خرج في سفر ومعه رجل شيخ من بني عبد الدار. لتفهموا هذه القصة لا بد أن أقدم بين يديها بمقدمة. عبد الدار هذا قلت لكم خرج نافع بن جبير مع شيخ من بني عبد الدار. عبد الدار هذا هو أحد أبناء قصي بن كلاب، قصي بن كلاب هذا الجد الكبير المشهور من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. قصي هذا كان له من أبناء 4: عبد الدار بن قصي، وعبد مناف بن قصي، وعبد العزة بن قصي، وعبد بن قصي. كان يقول هو هذا قصي بن كلاب، كان يقول: إن لي بين 4، سميت 2 منهم بإلهية، عبد العزة وعبد مناف، وسميت واحدا بداري عبد الدار، وسميت واحدا بي وهو عبد بن قصي، كان يقال له عبد قصي. هؤلاء 4 كان عبد الدار أحب أبناء قصي إلى قصي، كان يحبه جدا ويقدمه على إخوته، لكن عبد الدار هذا كان مضعفا، كانت همته دون همة إخوته، فكانت رتبته دون رتبة إخوته مع أنه كان أكبرهم سنا. فأراد قصي أن يرفع من شأن عبد الدار ما اتضع، فأوصى له بعد موته بالمكارم التي كانت عنده، بمآثر الجاهلية التي كانت عند قصي بن كلاب، وهي الحجابة والسقاية والرفادة واللواء والندوة. الحجابة حجابة البيت، حجابة الكعبة، استدانتها، المفاتيح الكعبة والقيام بشأن الكعبة، وهذه كانت من المآثر الذي يكون في عنده هذا في الجاهلية، كان من أشراف القوم ووجهائهم ومن رؤسائهم ومن كبارهم. فجمع له مع الحجابة السقاية، أي سقاية الحجيج في الموسم، وهذا شيء يعني هذه من العجائب. هذه كانت أسباب السؤدد عند القوم في الجاهلية، أنه يسقي الحجيج، هذه السقاية. الرفادة إطعام الحجيج في الموسم، يعني كانت الناس تختصم على سقي الحجيج، تختصم على إطعامها، هذا كان سبب السؤدد عندهم. فقلنا أعطاه، أوصله بالحجابة والسقاية والرفادة واللواء، وهو لواء الحرب الذي كان يعني يكون لقريش عند حروبها، والندوة، وهي دار الندوة التي كانت قريش تجتمع فيها، فلا يعقد أمر إلا بها إلا فيها، ولا يتفقون على شيء إلا فيها. فجمع له هذه الخمسة ليحدث له رفعة لم تكن له. وهذا الذي يقول فيه الشيخ البدوي رحمه الله في عموده: حجابة، سقاية، رفادة، لواء للندوة بالقلادة، أتحف عبد الداري، يعني أتحف قصي عبد الداري إذ رآه دون مدى إخوته مداه. لكن بعد ذلك كبر بنو عبد مناف وكثروا وسادوا، وكان يزعجهم أن يروا تلك البكارين كلها مجموعة في أيدي بني عبد الدار، وهم أشراف منهم وأعلى ذكرا منهم، فأرادوا أخذها جميعا من أيديهم. طبعا أولئك لا يسلمونها، فاحتد الأمر بينهم وأجمعوا أمرهم على القتال. وحالفت عبد مناف قبائل من قريش، وحالفت عبد الدار قبائل من قريش، وأوشك أن يسل السيف بينهم، لكن ساعت بعض القبائل من قريش بينهم حتى اصطلحوا على أن يكون لعبد مناف، لبني عبد مناف، الرفادة والسقاية، وأن تبقى لبني عبد الدار الثلاثة البقية. وهذا الذي يقول فيه الشيخ البدوي رحمه الله، يقول: وإذ بنو عبد مناف سادوا أخذ حلاه كلها، أرادوا أخذ حلا عبد الدار، أرادوا أخذ حلاه كلها. وإذ بنو عبد مناف سادوا أخذ حلاه كلها، أرادوا وحالفوا لأخذها بالقهر منهم بطونا من صمي فهري، إلى أن يقول: ثم بصلح أخذت رفادة سقاية عبد مناف السادة. بالصلح أخذوا هذا، فأخذوا، فبقيت هذه المآثر المكارم في بني عبد مناف، ثم في بني هاشم بعدهم، وبقيت الحجابة عند بني عبد الدار إلى يوم الفتح، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم إلى يوم القيامة. وبقي عندهم اللواء إلى الإسلام، وبقي عندهم دار الندوة إلى أن اشتراها منهم حكيم بن حزام رضي الله عنه. فلما اشتراها باعها، واشتراها منه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وهو حكيم بن حزام تصدق بذلك المال كله، يقال إنه باع ب3000 دينار، دار شيء لا قدر له، لكن العبرة فيما يدل عليه، فباعها بهذا الثمن الكبير، ثم تصدق بذلك الثمن كله. طبعا قومه لاموه: كيف تبيع هذا المكرم وهذا الشرف؟ هو أخبرهم أن الشرف إنما يكون بأمور الدين، لا بهذه الجدران والحيطان. وهذا الذي يقول فيه الشيخ البدوي رحمه الله: وبعد باعها حكيم بن حزام وأنبوه، أي قومه، وأنبوه وتصدق الهمام، حكيم هذا، وتصدق الهمام سيد ناديه بكل الثمن، إذ العلا بالدين لا بالدمن. العلا بالدين لا بالدمن، الدمن جمع دمنة، يعني يراد بها الحيطان والجدران ما بقي من أطلال الدار بعد ذهاب أهلها. أحيانا تطلق الدمنة أعزكم الله على البعرة، لأنها دليل على أن الدار كانت مسكونة مأهولة. هذه المقدمة تفهمون منها أن عبد مناف وغيرهم من أبناء قصي كانوا أشرف وأعلى ذكرا وأجل قدرا من أبناء من عبد الدار، فكذلك بنو عبد مناف كانوا يرون لأنفسهم مثل ذلك على بني عبد الدار. نافع بن جبير هذا من بني عبد مناف، هو أنا قلت لكم هو نافع، نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، خرج في سفر مع من؟ مع شيخ من بني عبد الدار، فحضر وقت الصلاة، فقدم نافع هذا العبدري قدمه للصلاة ليصلي به، فلما انصرف من الصلاة قال نافع هذا نافع بن جبير للشيخ من بني عبد الدار قال له أتدري لي ما قدمتك؟ قال لشرفي وسني، شرف أنا قرشي بل من أبناء قصي وهذا أعظم للشرف، وثم لسني أنا شيخ كبير. فقال له نافع لا والله ما قدمتك لا لشرف ولا لسن، وإنما قدمتك لأتواضع لله بالصلاة خلفك، يعني أن يصلي مثلي خلف مثلك، يعني وطن نفسي ووطدها على التواضع لله. فهذا الذي كان يذكر من أخوته الذي كان يرمى بسببه بالكبر، قالوا إنه جاء مرة إلى حلقة العلاء بن عبد الرحمن الحراقي، هذا أحد رجال الموطأ، أحد المحدثين وأحد المقرئين، فجلس إليه وذاك كان يقرئ الناس، فلما انتهى المجلس وانصرف قام الناس للانصراف قال لهم أتدرون لي ما جلست إليكم؟ قالوا جلست لتسمع هذا الدرس وهذا الحديث والقرآن، جلست لتسمع، قال والله عندي غرض قال في سمع عليها، قال والله إنما جلست إليكم لأتواضع لله بالجلوس إليكم، وش أنا بحالي قسمع بحالكم أنتم. ولهذا يعني الذي يقولون إن يذكرون البلاذري في أنساب الأشراف أن نافعا هذا استأذن على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما لما كان معاوية خليفة، فمنعه الحاجب فضربه في وجهه فكسر أنفه، يعني أتخيل دابا الآن هذا يمنع، وشكون من يمنعه؟ حاجب يمنعني معاوية تسمى الخليفة منعني، هذا راه الخليفة ماشي مشكل، أنت شفيني بنت أنت تمنعني، فكسر أنفه معاوية ينظر، فقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال وما الذي يمنعني وأنا بالمكان الذي أنا به من أمير المؤمنين؟ نحن جميعا أبناء عبد مناف، أنا من بني نوفل بن عبد مناف وأنت من بني عبد شمس بن عبد مناف، معاوية ومعاوية بن أبي سفيان بني حرب بني حبستينا بني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، فأنا من بني نوفل بن عبد مناف وأنت من بني عبد شمس بن عبد مناف، ولذلك كانت إذا مرت به جنازة يسأل عن هذا الميت، فإذا قيله قرشي صاح يقول وقومه، فإذا قيله عربي قال وبلده، فإذا قيله مولى يعني مولى ما هو من قريش ولا من العرب، واحد من الطرف سلم راه مسلم وكل ولكن ماشي عربي راه، فكان إذا قيله مولى قال مال الله يأخذ ما شاء ويدع ما شاء، وهو مع هذا الذي كان ينسب إليه كان معدودا في فصحاء قريش في عقلائها، وهو القائل لعبد الملك بن مروان وقد كان معه فمر بقبر معاوية رضي الله عنه فقال عبد الملك أشدتك الله ما علمك به بمعاوية، فقال نافع كان ينطقه العلم ويسكته الحلم، فقال عبد الملك بن مروان صدقت كذلك كان، ثم تمثل بقول الشاعر وما الدهر والأيام إلا كما أرى رزية مال أو فراق حبيبي، وهو القائل الحجاج وقد وفد عليه مرة فقال الحجاج لنافع بن جبير قاله قتلت بن الزبير، قتلت عبد الله بن الزبير وعبد الله بن صفوان وابن مطيع ووددت لو قتلت ابن عمر، فطبعا لم يقتله ولكن تمنى أن لو قتله، فقاله نافع ما أراد الله بك خير مما أردته بنفسك، أراد الله بك أن لا تسفك دمه، بارك عليك يا نادو حجاج قتال. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول لو جاءت يوم القيامة كل أمة بفاسقها فوضعوا في كفة وجئنا بالحجاج وحده فوضعناه في كفة لرجحنا بهم أجمعين. يعني لكانت كفة الحجاج أثقل من كفة البشرية كلها، كل أمة تأتي بفاسقها ومجرمها، فكان خطيرا. وإذا يذكرون أن رجلا قال لامرأته: أنت طالق إن لم يكن الحجاج في النار. بعد قليل أراد أن يأتي منها، ما يأتي الرجل من أهله، فقال: هذه اليمين التي ذكرت لابد أن نعرف كيف، وإذا كان في الجنة. فذهب إلى رجل من العلماء يسأله، قال له: قلت لزوجتي كذا. فذاك قال له: اذهب وأتي زوجتك، فإنه إذا لم يكن الحجاج في النار فلا يضرك أن تزني بأهلك. طبعا هذا نقوله، ولعل ذاك يقوله بغضا في الحجاج، وإلا فأمر الجنة والنار إلى الله ليس لأحد من الخلق. في صحيح مسلم أن رجلا قال لأخيه، قال لواحد: والله لا يغفر الله لك، لعله لما رأى من فجوره ورأى من والله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ من ذا الذي يحلف علي؟ اشهدوا أني قد غفرت له وأدخلتك النار. لا يسأل عما يفعلهم يسألون، هذه الجنة والنار وهذه أمور المغفرة لا لا لا لا تحيط بها أذهاننا. ربنا سبحانه يغفر بأدنى الأسباب. تكلمنا في رمضان بأدنى الأسباب، بغي تتاجر بفرجها، يغفرها الله لأجل سقها هرة. نعم سيدي. ومات نافع بن جبير رحمه الله سنة 99، وأبوه جبير بن مطعم صحابي تقدمت ترجمته، مات سنة 57 وقيل سنة 58. وجده المطعم بن عدي كان أحد وجوه قريش وأحد أشرافها وسادتها، ومات كافرا نسأل الله العافية، مات قبل بدر بستة أشهر أو سبعة. نعم. عن مسعود بن الحكم. مسعود بن الحكم بن الربيع الأنصاري المدني المحدث الثقة، ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معدود في جلة التابعين وكبرائهم. نعم. عن علي بن أبي طالب. أمير المؤمنين ابن عم رسول رب العالمين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي الشهيد المتوفى سنة، الذي قتل سنة 40. نعم. تقدمت لنا ترجمته. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز، قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنائز صحيح مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفوها. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر أمامه بجنازة فقام صلى الله عليه وسلم لها، فقيل له: يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وروى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى منكم، من صلى على جنازة فلم يمشي معها فليقوم حتى تغيب عنه، ومن تبعها فلا يجلس حتى توضع. وروى أحمد والنسائي عن يزيد بن ثابت رضي الله عنه قال: مر بجنازة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام لها وقام من معه، فلم يزالوا قياما حتى نفذت، حتى مضت. وروى النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقام لها فقيل له يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال صلى الله عليه وسلم إنما قمنا للملائكة. وروى أحمد وابن حبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه تمر بنا جنازة الكافر فهل نقوم لها؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم قوموا لها إنكم لستم تقومون لها وإنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن عبادة قاعدين بالقادسية فمر بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض يعني من أهل الذمة، فقال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فقام لها، فقيل له يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال صلى الله عليه وسلم أليست نفسا؟ طبعا أنتم رأيتم تعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث كلها يختلف، فمرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلل بأنها نفس أليست نفسا، وتارة يعلل بأن القيامة إنما كان الملائكة، وتارة يعلل صلى الله عليه وسلم بأن القيامة إنما يكون إعظاما للذي يقبض النفوس، وتارة لا يعلل صلى الله عليه وسلم. فلما قيل له في حديث صحيحين عن جابر إن يا رسول الله إنها جنازة يهودين قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ولم يعلل. يقول أبي الإمام المالكي معروف هذا الاختلاف في التعليل لاختلاف المقامات والأحوال، والمراد أن لا تبقى حال من تمر به الجنازة بعد مرورها به كحاله قبل أن تمر به، لأن ذلك يؤذن باستهانته بأمر الموت. يعني هذا كان جالسا يعبث أو يضحك أو يلعب أو يشتغل أو شيء ومرت به جنازة، مر به خطب عظيم، مر به شيء داهية الداهية، هذه الموت هو أعظم ما قبله وأهون ما بعده، فهو خطب عظيم فروض أن يحدث في نفس من رآه، يحدث فيه أمورا. فقال الأبي فهذا هو الغرض من هذا القيام، هو أن لا يبقى شأن المرأة شأن المسلم بعد رؤيته الجنازة كحاله كشأنه قبل رؤيتها. ولذلك لم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جنازة كافر ومسلم. وطبعا هذا القيام يشمل القيام لها إذا مرت، والقيام لها إذا شيعت، والقيام لها حين دفنها حتى توضع أو حتى تدفن. زين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد بالضم هكذا معناه، ثم جلس بعد ذلك عندما ترى الضم في بعد وليس وراءها، ليس بعدها كلمة، تفهم أن ثم كلمة محذوفة ولكنها منوية، هذه الضمة تنبئك بذلك، تنبئك أن بعدك بعد، بعدها مضاف إليه محذوف وهو منوي، ولذلك جاء بالضمة فقيل بعد ولم يقل غير ذلك. هذه كلمة بعد، بعد وقبل وأمام وراء ظروف المكان، ظروف الجهات، لها أربع حالات. الحالة الأولى أن تكون مضافة وأن يكون المضاف ظاهرا بعد ذلك، كما بعد ذلك في هذه الحال لها تكون معربة ولها وجهان في الإعراب، إما أن تكون منصوبة فتقول في إعرابها منصوبة على الظرفية، منصوبة لأنها ظرف، أو تكون مجرورة بالحرف. قال ربنا سبحانه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، ثم بعثناكم من بعد موتكم، ف فقلت لكم لها وجهان من الإعراب، تكون معربة ولها وجهان، إما أن تكون مجرورة، هاي مجرورة بمين؟ ألم يأتي من نبأ الذين من قبلهم، أو تكون منصوبة على الظرفية مثل، نعم قول لا هذه دابا مزيانه ولكن فتناها، بغينا شي وحده فيها منصوبه على الظرفيه. مزيان اش يا بغيت يكملها. ثم انكم بعد ذلك لميتون، ثم انكم بعد ذلك، هذه اش بعد ذلك هي مضافه الى ذلك، ذلك مضاف اليه مذكور، فهي هنا منصوبه على الظرفية، منصوبة. لماذا نصبت؟ لأنها ظرف. طيب هذه الحالة الأولى، أن تكون مضافة ويكون المضاف إليه ظاهرا، فإنها تعرب إما نصبا على الظرفية وإما جرا بمن. جميل. الحالة الثانية أن تكون مضافة لكن المضاف إليه محذوف، ولكنه مع كونه محذوفا يكون لفظه منويا، لفظ منوي هو محذوف، لكن هذا الذي حذفه المتكلم الذي حذف نوى لفظه، يكون إعرابها كإعراب ما تقدم، فيكون منصوبة على الظرفية أو مجرورة وغير منونة، وإن لم يكن بعدها كلمة لكنها من فوق هذا الكلمة منوي لفظها وإن لم توجد. ويمثلون لهذا بقول الشاعر، عرفتي الشاعر طلب عرفتي الشاعر قول أحسنت، ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت بولا عليه العواطف. ومن قبل نادى، ومن قبل أي ومن قبل ذلك نادى، مفهوم؟ قرئ في الشاذ، قول الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، قرئ في الشاذ لله الأمر من قبلي ومن بعدي، هذه قراءة الجحدري وقراءة العقيلي، هذه لا تجوز بها الصلاة ولكن يجوز بها الاستدلال في اللغة العربية. لله الأمر من قبلي ومن بعدي، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن تكون أن تكون مضافة والمضاف إليه محذوفا ولكنه ينوى معناه ولا ينوى لفظه، تبنى على الضم، حينئذ لا تكون معربة، تكون مبنية ويكون بناؤها على الضم. ثم جلس بعد، بعد هذه الضمة دلتنا على أن المضاف إليه محذوف وأن المنوية معناه لا لفظه، لأنه لو كان المنوية لو كان المنوي آش لفظه لكانت من بعدي، بحال كما قلنا من قبلي. ومنه قول ربنا لله الأمر من قبل ومن بعد، منه قوله صلى الله عليه وسلم قوله في علي رضي الله عنه في الحديث ثم جلس بعد، أي بعد ذلك. منه قول معنى ابن أوس المزني لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أين تعد المنية أول أي أول عدويا. والحالة الرابعة أن تقطع عن الإضافة، لا تكون مضافة، حينئذ تعرب إعراب النكرات، اسم النكرات، فتنصب على الظرفية وتجر بمن ولكنها تكون منونة لأنه لا إضافة عندها تقطع عن التنوين، مثل مشهور هذا فساغ لي الشراب، قوله من يقول من صاحب البيت يزيد بن الصاعق وساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم، وكنت قبلا جئتك من بعدين، إذا قلت لك جئتك من بعدين تفهم أني لم أنوي إضافة، فدابا عقل عليا، إلى شي نهار قلت لك سآتيك من بعدين تعرف أني مقطوع عن الإضافة، وإذا قلت لك سآتيك من بعد تعرف أن المنوي باش تزحمت أنت تطلبه، ماشي تقول أن النحو متى نفهم ليه، قلت نفهم ليه أنا بعد هذا من بعدي ومن بعدين فهمت ليها. أنا ذكرت لكم وهذا قد نظم بعض هذا ابن مالك رحمه الله بقوله وقبل من قبل كذا وضمون بناء وضمون بناء بس نعرفوا شنو هذا فاش وضمون بناء غير انعدم تما له اضيف ناويا ما عدم قبل كغير بعد حسب اول ودون والجهات ايضا وعلوزي وأعرب نصبا إذا ما نكر أزيد قبلا وما من بعده قد ذكر. نعم أحسنت. أنا ذكرت لكم هذا بيت ذكرت لكم بيت معني ابن أوس المزني الذي يقول فيه على أين تعدو المنية الأول. هذا مطلع بيت من قصيدة له يقولها لصديق له. معني ابن أوس هذا كان له صديق وكان قد تزوج أخت صديقه ومضى ما مضى من الزمن ثم بدله فطلقها وتزوج غيرها فغضب صديقه وحلف أن لا يكلمه بعد ذلك. بعد ذلك جاء دابا هذه مضافات إما نقول بعد ذلك أو أقول من بعد ذلك. فإذا أردت حذف المضاف قلت بعد نويت المعنى أو أقول إذا نويت اللفظة ولم أنوي المعنى ماذا أقول بعد أو من بعدي. وإذا قطعت عن الإضافة فأقول بعدان هذا الشيء يدخل بشوية بشوية إن شاء الله. فقال هو هذه القصيدة التي يستصلح فيها ما بينه وبين صاحبه يقولها لعمرك لا أدري لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أين تعدو المنية أول. المنية تعدو علي أم عليك؟ يعني هذا الخصام لأي شيء. وإذا عدت علي بكيتني وإذا عدت عليك بكيتك فكيف تصرمني وكيف أصرمك وهذا شأننا في الحب يعني. فقال لعمرك ما أدري وإني لأوجل خائف على أين تعدو المنية أول وإني أخوك الدائب العهد لم أحل إن أبزاك خصم أو نبابك منزل أحارب من حاربت من ذي عداوة وأحبس مالي إن غرمت فأعقل. أنت إن غرمت حبست مالي لأجل غرمك فعقلت عنك وإن سؤتني يوما صفحت إلى غد فيعقب يوما منك آخر مقبل وإني على أشياء منك تريبني قديما لذو صفح على ذاك مجمل وفي الناس إن رثت حبالك واصل. إذا رثت الحبال التي بيني وبينك رثت بليت وكادت تتقطع الحبال بيني وبينك في الناس من يصل حبالي وفي الناس إن رثت حبالك واصل وفي الأرض عن دار القلى متحول إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل ويركب حد السيف من أن تضيمه إذا لم يكن عن شفرة السيف مزحل وكنت إذا ما صاحب رام ظنتي وبدل سوءا بالذي كنت أعمل قلبت له ظهر المجن ولم أدم على ذاك إلا ريثما أتحول إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد إليه بوجه آخر الدهر تقبل فإياك أن تحمل نفسي على أن تنصرف عنك فإنها لن تقبل عليك بعد أبدا. إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد إليه بوجه آخر الدهر تقبل. وهذا مذموم شرعا يا لكن ايش بدي له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنائز بعد أن كان يقوم. هذا الجلوس من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قيامه جعل العلماء يختلفون هل هذا القيام منسوخ و الذي تمر به جنازة أو يشيعها يعني هل يجلس فلا يقوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بعده. أم هذا القيام محكم ليس بمنسوخ؟ خلاف بين العلماء. فذهب المالكية في المشهور والحنفية والحنابلة في رواية والشافعية في رواية إلى أن القيام منسوخ. وإذلك قال خليل رحمه الله في ما يكره في الجنازة: وكره قص شعره وقلم ظفره وهو بدعة، تقليم أظفار الميت وهو بدعة، وضم معه إن فعل، يضم معه قبر ظفره في كفنه إن قلم جاهل ظفر ميت. ولا تبن، يقول بشار: ولا تبن شعرا ولا ظفرا، ومن أبان شيئا فليضعه في الكفن. إلى أن يقول: وقيام لها، أي يكره القيام للجنازة. لماذا؟ لأن القيام منسوخ بهذا الذي ذكرنا. وذهب الشافعية في رواية والحنابلة في رواية، وهي رواية عندنا أيضا، أنه لم ينسخ بحيث يكره القيام، ولكن نسخ الوجوب فقط، وبقي الشأن إما على الإباحة وإما على الندب. وأنا قلت لكم هذا خلاف محتمل، يحتمل أن يكون منسوخا. هذا أثر علي رضي الله عنه، علم قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم جلوسه بعد قيامه. وروى أبو داود في سننه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد، فمر به حبر من اليهود فقال: كذلك نفعل. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اجلسوا خالفوهم. فهذا مما يدل على النسخ أيضا. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه أحمد والنسائي عن أبي معمر رضي الله عنه قال: كنا مع علي رضي الله عنه فمر بجنازة فقام الناس لها، فقال علي رضي الله عنه: ما هذا؟ قالوا: أمر أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، هو أمر بذلك. فقال علي: إنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، كان يتشبه بأهل الكتاب فلما نهي انتهى. فهذا يدل على النسخ. ويدل عليه أيضا ما رواه علي رضي الله عنه، ما رواه مسلم في الصحيح عن علي رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا، وقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعدنا، يعني في الجنازة. ويدل على ذلك أيضا ما رواه الترمذي في سنن عن ابن سيرين قال: مر بجنازة أمام الحسن بن علي وابن عباس، فقام الحسن ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن رضي الله عنه لابن عباس قال: أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قام لها ثم جلس بعده. فهذه أحاديث تدل على ما هو المشهور عندنا في المذهب وما وافقنا عليه من ذكرت لكم، من أن القيام للجنازة منسوخ بهذه الأحاديث. لكن يحتمل أيضا أن الذي يكون قد نسخ هو الوجوب، وهذا ذكره ابن عرفة من أئمة المالكية وغيره، قالوا: الذي نسخ هو وجوب القيام، لكن بقي استحباب القيام وإباحة القيام. وهذا كله محتمل. لذلك أقول: من قام إذا رأى جنازة مرت فلا ثريب عليه، ومن جلس فلا ثريب عليه. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.